إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فباسمكم معاشر طلاب العلم قبلي وقبل إخوانكم السعاة في تنظيم هذا اللقاء، نرحب بفضيلة شيخنا ووالدنا وأستاذنا العلامة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي، كما قلت لكم بالأمس حامل لواء السنة والفتية في منطقة الجنوب بعد شيخنا العلامة الحبر البحر المحدث الفقيه المجاهد النحرير الشيخ أحمد بن يحيى بن شبير آل شبير النجمي رحمة الله عليه وعلى سائر علماء أهل السنة والأثر. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة شيخنا، ونرحب بأصحاب الفضيلة المشايخ الحضور معنا في هذا اللقاء، وإنه لمما يثلج الصدر ويشرح النفس ويبهج الخاطر ويسر الصديق أن تجتمع هذه الوجوه في هذا الجمع المبارك الذي يذكر بما نقرأه في كتب التراجم، في كتب السلف الصالحين، في مجالس الوعظ والتذكير التي كان لا ينبري لها إلا علماء الحديث، ويحذرون من الجهلة والقصاص والمذكرين والوعاظ الذين يتكلمون بغير علم. فإن من تعرى من معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول الإمام الحافظ بن حبان فليس من وراث الأنبياء، وذلك تعليقا منه رحمه الله على حديث إن العلماء ورثة الأنبياء، قال الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، قال ميراثهم هو الحديث، فمن تعرى عن معرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة صحيحه من سقيمه فليس من وراث الأنبياء. فأهلا وسهلا بضيفنا ووالدنا وشيخنا وأستاذنا وشيخ شيوخنا، وأهلا وسهلا ببقية مشايخنا وإخواننا وضيوفنا، فأرحب بهم بعدكم باسمي وباسم إخوتي القائمين معي على تنظيم هذا اللقاء. فحي الله الجميع، وأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، واعذرونا على التأخير وعلى التقصير، وكما وعدناكم لا سريات عندنا ولا انتقائيات عندنا ولا خصوصيات عندنا، وإنما هي الفرص، فإذا سنحت والله ما نتأخر. فأحب المجالس إلينا ما عمره مثلكم وأمثالكم، وهل المجالس إلا بمثلكم وأمثالكم تطيب مع المشايخ؟ فثقوا واطمئنوا وقروا عينا أننا لن نذخر شيئا عليكم، وإنما نأتي بالأشياخ للقياكم والاجتماع بكم ولاستفادتنا جميعا وإياكم منهم. فثقوا واطمئنوا في هذا الجانب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه، إنه جواد كريم. وليتفضل فضيلة شيخنا ووالدنا فيتحفنا بما فتح الله به عليه، فحياه الله. نسأل الله جل وعلا أن يكتب له ولبقية المشايخ ولكم جميعا الأجر والمثوبة. وتفضل فضيلة الشيخ. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وكما قلت لكم ليلة البارحة، الشيخ أبو أنس عندما يثني الباعث على ذلك المحبة الصادقة في الله ومن أجل الله، فجزاه الله خيرا وجزاكم خيرا جميعا. ولتعلموا وأنتم على علم والحمد لله أن خير المجالس في الأرض هي مجالس الذكر بمعناه العام، فالذكر ليس محصورا في التسبيح والتحميد والتكبير، ولكنه ذلك وأوسع من ذلك. فالاجتماع على قراءة كتب الشريعة ومذاكرتها ذكر، ومن خير الذكر. وهكذا بقية الكتب المؤلفة في علوم الشريعة ووسائلها، كل من بذل جهده قارئا أو معلما أو مستمعا فهو ذاكر من الذاكرين الذين أثنى الله تبارك وتعالى عليهم ووعدهم الأجر العظيم. حتى إن الوسائل كقراءة كتب اللغة ليستقيم اللسان فيؤدي الواجب من الأقوال والمفروض والمستحب يعتبر من الذكر. والحاصل أن معنى الذكر واسع يتناول كل كلم طيب، كل قول صائب يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى. وخير لابن آدم أن يكون كلامه له في صحيفة حسناته، وهكذا عمله الظاهر والباطن. فالمؤمن الحريص على فك رقبته من النار، لا تمر به الأوقات لا يستثمرها ويستفيد منها، بل يبذل جهوده في استثمار الأوقات، فعمر الإنسان قصير والأشغال المتنوعة تأخذ الأوقات، فخير وقت تقضيه أيها المسلم فيما ينفعك، وخير ما ينفع العبد ومفتاح كل خير التحصيل العلمي. لأن العمل لا يقبل إلا بالعلم والإخلاص فيه، ولهذا أمر الله عز وجل رسله وأنبياءه بالعلم وأنزل عليهم العلم قبل أن يعلموا شيئا. وقال الله لخير أنبيائه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فنحمد الله تبارك وتعالى الذي هدانا وهدى كل من سلك طريقا يطلب فيه علما، فلقد أثنى الله عز وجل على العلم والعلماء ورفع قدرهم ووعدهم خيرا عظيما في الدنيا والبرزخ والآخرة. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكيف يكون الناس علماء؟ ومتى يكون علماء؟ إذا استغلوا أوقات حياتهم في تحصيل العلم بنية خالصة وهمة عالية لينتفعوا وينفعوا غيرهم ويتقربون بطلب العلم ونشره، لأنه من أجل العبادات وأفضل ما يثاب عليه الإنسان، لأنه إمام العمل ولا يقبل العمل إلا بعلم كما هو معلوم لديكم، ولكن من باب الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. ولا يعني ذلك أن الإنسان يضيع نصيبه وحاجاته التي لا بد له منها، فهو بحاجة للمأكل والمشرب والكساء والمسكن والمركب، فيأخذ نصيبه من الحياة ويوغل فيها برفق ويجعل همه في ليله ونهاره أن يطلب العلم الشرعي للأغراض السامية الفاضلة للعمل به ونشره، فيكون قد حقق أخذه من الميراث الثمين الذي أوحاه الله عز وجل إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وامتن الله علينا بذلك في قوله الحق: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فبقدر ما يبذل جهده الإنسان في هذه الحياة التي هي حياة العمل والتي لها بداية ونهاية، ويقدم العامل فيها على حياة برزخية لها بداية ولها نهاية، ومن ثم يقدم على الدار التي لها بداية وليس لها نهاية، إما في جنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وإما في عذاب أليم والعياذ بالله، وكما يدين العبد يدان. والجزاء عند الله الحكم العدل من جنس العمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والآن وقد اجتمعنا هذا الاجتماع الذي يسر ونفرح به ونسأل الله جماعات وفراد الإخلاص فيه ونيل الصواب، وهما كما تعلمون شرطا العمل، شرطا قبول العمل، إذ لا يقبل عمل امرئ إلا إذا كان صوابا وخالصا. صوابا أي ملتزما فيه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله من مفروض وواجب ومستحب، وأفعاله كذلك الظاهرة والباطنة، وليكثر العبد المسلم من سؤال ربه أن يجعل عمله صائبا أي موافقا للشريعة الغراء التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ختمت برسالته الرسالات وبكتابه الكتب وبشريعته جميع الشرائع، فصارت ناسخة لما قبلها، إذ إن كتاب الله هو المهيمن على جميع الكتب، وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم بعمومها عامة للثقلين عالم الإنس وعالم الجن، وهو معلوم لديكم كما في قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومفتاح الصواب هو الطلب للعلم على أهله، على أهل السنة الذين أكرمهم الله عز وجل بتوفيقه لمعرفة السنة، لأنهم طلبوا من الله الهداية صادقين، ومن صدق في طلب الهداية أكرمه الله عز وجل وأنعم عليه بها هداية التوفيق، وأتى بالأسباب التي طلب، هو الذي هو طلب البيان لما يرضي الله تبارك وتعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ووصيتي لنفسي ولكم معشر الحاضرين المحبين للسنة الصبر على العناية بها، بل العناية بكتاب الله عز وجل تلاوة صحيحة، وأخذه عن أهله أهل السنة، وتدبرا للمعاني واستنباطا للأحكام، فكله حكم وأحكام وبيان حلال وحرام وترغيب وترهيب وأمثال مضروبة تهدي إلى سواء السبيل، وقصص قرآني فيه من المنافع. وقد سمى الله عز وجل القرآن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص، والعناية بالسنة جنبا إلى جنب، والسنة علاقتها عظيمة بالكتاب العزيز، فكلاهما وحي من الله تبارك وتعالى. وقسم من السنة عظيم جاء لتفسير مجمل القرآن كما هو معلوم لديكم. فكثير من الفرائض جاء الأمر بها مجملا، وجاء تفسيرها وبيانها في السنة المطهرة. ومن ذلك أم العبادات العملية الصلاة، فريضة ونوافل، عدد ركعاتها وما يقال فيها من بدايتها إلى نهايتها، وهكذا الزكاة وأنصبتها، والحج وما له من شروط وأركان وواجبات، كما لا يخفى جاء ذلك مفصلا ومفسرا في السنة الكريمة. والاهتمام بها اهتمام بالقرآن، وقد وجهنا الله تبارك وتعالى إلى الأخذ بها على سبيل الجد والاجتهاد، فقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأوامرها ونواهيها وبيان ما فيها من الأحكام متفق مع آيات القرآن الكريم، ولا تختلف السنة وأحكامها عن كتاب الله عز وجل وأحكامه، لأنهما من مشكات واحدة أكرم الله بها عالم الإنس والجن. فمن قبل من هذين الثقلين هذا التكريم وهذا الإنعام والإحسان من الرب الكريم فقد أصاب الطريق وسلك الجادة وفك رقبته من النار. وفي صحيح مسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. معتقها بفعل الطاعة وترك المعصية، أو موبقها بعكس ذلك، ترك الطاعات والوقوع في المعاصي والعياذ بالله. ولا تنسى بقدر ما تسعى في إصلاح نفسك وفك رقبتك من النار، لا تنسى أن تسعى أيضا في السبب الذي تبذله وتنشره في الناس ليعتقوا أنفسهم من النار وليظفروا برضا الله تبارك وتعالى وجنته التي أعدها لأوليائه. فكم للداعي من الأجر، وكفاه شرفا وفضلا وعظيم أجر أنه تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أمره ربه بتبليغ ما أوحاه إليه كاملا في أمر صريح، كما قال المولى الكريم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فحقا إن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بلغ رسالة ربه على أكمل وجه، وأشهد الناس على ذلك: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فلا ننسى أن ننفق مما آتانا الله عز وجل من العلم القليل، مبتدئين بالأقرب فالأقرب، بالأسرة فالأقارب والأصحاب والجيران، بل وأينما استطعت أن تنشر ما عندك من العلم فافعل، واعتبرها من الفرص التي هي من حسن الحظ أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي علم الناس فرادى وجماعات وفي مناسبات متعددة، فأنت لك أسوة في النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، تعلم الناس فرادى وجماعات وفي مناسبات، كلما سنحت الفرصة كنت معلما وأينما حللت وتمكنت من نشر ما عندك من العلم فافعل، فإن لك الأجر الوفير عند الله والخير الكثير في دنياك وبرزخك وأخراك. ولا تستطيع أن تنفع الناس على وجه التمام إلا إذا كنت قد بذلت جهدك في تعلم كتاب ربك جل وعلا، وفي أخذ نصيبك وحظك الوافر من سنة نبيك صلى الله عليه وسلم في كل باب من أبواب العلم، وإن ذلك ليسير على من يسره الله عليه. فأتى بالأسباب وواصل السير، مجاهدا نفسه حتى تفقه دين الله. ورحم الله الإمام ابن القيم إذ تعرض لمعنى الجهاد وحكم الجهاد فذكر جهاد النفس، وذكر أن لجهاد النفس أربع مراتب: المرتبة الأولى جهاد النفس حتى تفقه هدى الله الذي أنزله على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهدى الله يلتمس من مصدرين عظيمين: كتاب الله الكريم وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فيجاهد النفس حتى تفقه دين الله تبارك وتعالى، فتكون من أهل الفقه الذين أراد الله بهم خيرا وأعطاهم علامة أنهم من أهل الخير. النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بقوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم، والله المعطي وأنا القاسم، الحديث. ثانيا جهاد النفس حتى تعمل بما علمت وفقهت من دين الله، وهذا ثمرة العلم. ثالثا جهاد النفس، أي المرتبة الثالثة جهاد النفس حتى تبلغ ما علمت وعملت به. ففي الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وخير ما تحب لنفسك صالح العمل الذي يقربك إلى الله زلفى.

وينشر ما كتب من قليل أو كثير فيقع في أيدي الناس فينتفعون به فيكسب من الأجر ما ذكره النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو عمل أول صالح يدعو له. فإذا استطاع طالب العلم أن يكتب بحوثاً في مسائل الفقه الإسلامي أصولها وأحكامها ووسائلها وينشره للناس بعد عرضه على مشائخه وعرضه على الأقران حتى يطمئن على صحة ما كتب وانتفع هو وينفع الله تبارك وتعالى بما كتب. وأقتصر على هذا القدر، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا سبيل الرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لفضيلة شيخنا ما أتحفنا به وسمعنا، ونسأل الله جل وعلا أن يضاعف له الأجر والمثوبة، وأن يعيننا جميعا للعمل بما سمعنا، فإن هذا العلم كما سمعنا المرتبة الأولى، وتأتي بعده المرتبة الثانية والتي تليها: العمل والدعوة والصبر. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن يقول ويعمل ويدعو ويصبر، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وسنعرض على شيخنا بعض السؤالات التي ييسر الله جل وعلا. طيب الشيخ، نبه عليهم. طيب حالي الشيخ عبد، نعم، سأنيبه. طيب لا بأس، من باب التعاون وتعاونوا على البر والتقوى. هذه السؤالات يعني بارك الله فيها شيء، هذا جاء البارحة فاستبعدنا لأنه جاء البارحة، وفيه محتفظ بها؟ لا، بعضه لأني فرزته، بعضها جاء البارحة وبعضها يحتاج سائله لأن يسأل لشخصه، والباقي كما ترون وهو الكثير هو بين أيدينا، ونسأل الله جل وعلا أن ييسر. هذا السائل يسأل فيقول: فضيلة الشيخ، أشهد الله أني أحبك في الله، كيف نتعامل مع المتلون من الطلاب؟ ففي حضورنا يثني على المشايخ السلفيين، وفي غيابنا يثني على من يطعن في العلماء الكبار وسمى كالمغراوي وغيره، فيسأل كيف يتعامل معه، مع هذا الإنسان الذي يثني على المشايخ عند السلفيين، وإذا خرج السلفيون أو خرج عنهم طعن فيهم. نعم، الحقيقة الدعوة إلى الله عز وجل والتعامل مع الناس في محيط الدعوة إلى الله يحتاج إلى البصيرة، والبصيرة هي العلم الشرعي. فمن وجد من الطلاب كما يذكر السائل وهو موجود، من يكون له وجه في وقت وله وجه آخر في مكان آخر فينصح مثل هذا ويناقش على سبيل الانفراد لا سيما إذا كان قد عرف عنه ذلك وتيقن بأنه يتكلم مع جماعة باسم السنة ومع المشائخ أهل العلم وفي مكان آخر يقدح فيهم ويطعن ينصح ليخلص نفسه من ضروب النفاق فيرحم نفسه وتكرر له النصيحة ويذكر ببعض أخطائه على سبيل الانفراد لعله يستفيد من النصيحة الفردية ويتلطف له في التوجيه فإذا أراد الله به خيرا قبل النصيحة فاستفاد الناصح والمنصوح وإن تعصب لسلوكه السيء وبقي عليه فما هو غريب فأهل الشر أكثر من أهل الخير بأضعاف مضاعفة والداعي لا يمل ولا يكتفي في نصحه بمقام واحد بل يكرر النصح مهما استطاع إلى ذلك سبيلا والله يأجره. هذا أيضا سؤال له علاقة بما تقدم وهو أن صاحبه يريد توجيها له ولغيره من زملائه بخصوص من تكلم فيهم ممن تكلم فيهم من المشايخ السلفيين والعلماء السلفيين فيقول إذا قيل لهم فلان تكلم فيه العلماء قالوا الشيخ فلان السلفي متشدد وفلان متشدد والشيخ فلان السلفي يزكي فماذا لا ينظرون إلى أخطائه فكيف يتعامل مع هذا؟ اتهام العلماء بالتشدد بدون بصيرة وبدون علم جناية على النفس وجناية على الناس الذين يحسنون بالمتكلم الظن فيظنون أن الأمر كما ذكر فلا يجوز لأحد أن يذكر عالما من العلماء بالتشدد وهو نوع من أنواع الذم ولا شك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشدد والغلو والتنطع والتطرف كل ذلك منهي عنه فينصح الذي يتهم المشايخ وهو برأى من ذلك ينصح أن يكف وأن يأخذ عنهم العلم وأن لا يتكلم إلا بحقيقة ولا يتكلم إلا في الموضع الذي ينفع فيه الكلام أو يستدعي أن يتكلم فيه الإنسان أما تبادل طلبة العلم بهذه الاتهامات المشايخ وبذلها في المجالس وهو يضرهم ويعوقهم عن الاستفادة من العلماء الأجلاء بحجة أنهم تشددوا أو نحو من هذه المعائب التي يطلقونها وكل أصحاب السنة ولله الحمد ليسوا بمتشددين وإنما دعاة إلى الاعتصام بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك العظيم بذلك لأننا في آخر الزمان والمتمسك بدينه في آخر الزمان له من الأجور ما لا يحصى فالنصيحة لهؤلاء أنهم يكفوا ألسنتهم ويبذلوا جهودهم في أخذ العلم وإذا كان يسمعون من الآخرين لمز العلماء بالتشدد، فعليهم بذل النصيحة والمناقشة الهادئة والزجر لمن يتمادى في ذلك، فهو واسطة شر لا واسطة خير. والعلماء أجرهم على الله تبارك وتعالى ولا يضرهم ذلك. نعم. هذا سؤال يقول صاحبه فضيلة الشيخ محمد بن هادي، كأنه أراد الشيخ زيد، يعني كثر في الآونة الأخيرة نسبة وانتساب بعض التكفيريين والخوارج إلى المنهج السلفي، فنرجو التوضيح والتمييز في الأمر. ظهر يقول كثر في الآونة الأخيرة نعم نسبة وانتساب بعض التكفيريين والخوارج إلى المنهج السلفي، نرجو التوضيح والتمييز في الأمر. نعم. هذه مجرد دعوة، يعني يدعون السلفية بأقوالهم ويخالفونها بأفعالهم، هذا حذر الله عز وجل منه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالواجب على المسلم الذي يؤمن بأن الله يسمعه ويراه، وأن ما ينطق به لسانه وتعمله جوارحه الظاهرة والباطنة أنه مسؤول عنه، إما له وإما عليه، فلا بد من الذكرى لمن يدعي أنه سلفي ثم يخالف ذلك فيسلك مسلك الخوارج ويقف مواقفهم الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار، وبشر من قتلهم أو قتلوه بالجنة، يسلك مسلكهم في العمل ويدعي أنه سلفي، فدعواه مردودة عليه إذا ثبت أنه يدعي السلفية ويخالفها في سلوكه وفي منهجه، ثبت ذلك بيقين. وأهل السنة لا يستعجلون إذا نقل إليهم الكلام، لا يستعجلون في الحكم على من نقل عنه الكلام الذي يذم به حتى يتبينوا الأمر ويصلوا إلى الحقيقة، وبعد ذلك يعالجون هذا المريض بما آتاهم الله عز وجل من حكمة وبيان، يرجون رحمة الله ويخشون عقوبته، ويؤمنون بأن النصح للمسلمين واجب، بل النصح لجميع الناس واجب، فالنصح للكفار ليدخلوا في الإسلام، والنصح لأهل البدع ليعودوا للسنة، والنصح لأهل السنة بالتآخي والتآلف والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، والنصح لسائر الناس المؤمنين بالموعظة والذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، والله أعلم. هذا أيضا سؤال يذكر فيه صاحبه، يقول: نود منكم التعليق على بعض العبارات التي يطلقها البعض من طلاب العلم، وهذه العبارات ما هي؟ يقول: إن الإسلام، بعض طلاب العلم يقول إن الإسلام يريد منا أن نكون مثل ما نجتمع في الصلاة، لا يسأل الواحد عن المصلين، ما جماعة المصلين الذين عن يمينه ولا عن يساره ولا مع أي شيخ هم، لا نصنف. كذلك عندما نصلي على جنازة ندعو ونرجو له المغفرة ولا نسأل عنه، فهكذا يقول. وهكذا أيضا يقول التشهير بالأشخاص الذين عندهم بدع ليس من منهج السلف، فيريد التوجيه في هذه العبارات جميعا. على كل حال، المسلم الذي هو من جملة المسلمين وتوفي على الإسلام يدعى له بالمغفرة والرحمة، ولو عرف عنه بأنه صاحب معاصي طالما هو من أهل الإسلام. وأما من كان من أهل البدع فلا يخلو من حالين، إما أن يكون من أهل البدع الداعين إلى بدعهم إما بالمؤلفات أو بالنشر في وسائل النشر في هذا الزمن، ويستمر على ذلك، فهذا يجب أن يبين أمره ويذكر باسمه ويحذر منه نصحا للمسلمين، لأن من قل نصيبه من العلم وسمع من المبتدع بكلام مزخرف يزين للناس البدع ويزهدهم في السنة يغتر به. وصاحب العلم الناصح صاحب السنة يبين البدعة وضررها وأدلة مخالفتها للسنة ويحذر منها بيقين بعد أن يتيقن مما ألف أو نشر في وسيلة من الوسائل أو الخطابة أو نحو ذلك. وهذا له الأجر العظيم، لأنه ممن ينصر السنة ويذب عنها ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبذل النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلا يجوز أن يقال لماذا يشهر بفلان بعد أن أشهر البدعة التي تحارب السنة ونشرها بأيدي الناس وعلى أسماعهم في هذه الوسائل المعروفة في هذا الزمن. وأما من كان من أهل البدع يظن به أنه صاحب بدعة ولكنه يخفيها، فمن علمها يخفيها ولا ينشرها، فمن علمها عنه نصحه على سبيل الانفراد أو بين الخطأ في مجامع الناس ولا يذكر باسمه وإنما يذكر البدعة ويحذر منها، فهو لا يعامل معاملة من ينشر البدع ويدعو الناس إليها ليفتن الناس ويحارب السنة جهرا. وما أدري عن الفقرة الأخرى. الفقرة الأخرى هي ما نصنف، يقول البعض نفس السؤال، يقول أنك تقول المسلمين كلهم مسلمين كما أنهم يصلون جماعة، ولا تسأل عن هذا المصلي هذا عن يمينك ولا عن يسارك، فلا تصنف أيضا الناس. المغزى من هذا القول أنه لا يذكر أصحاب البدع ببدعهم ويبين أمرهم، والكلام هو ما أسلفته في الموضوع قريبا. وهذا أيضا تعقيب يتعلق بالسابق، يقول هل صاحب البدعة هل إمامته بالناس تصح؟ صاحب البدعة هل إمامته بالناس تصح؟ يصلي إمام بالناس؟ أولا لا يختار صاحب البدعة أن يكون إماما للناس، لا يختار اختيار، ولكن طالما بدعته لا تخرجه من دائرة الإسلام فصلاته صحيحة على ما فيها وما عليه فيها، وإذا صحت صلاته صحت إمامته، لكنه لا يجوز أن يختار ليكون صاحب البدعة إماما للناس ولو كان بدعته مفسقة لا مكفرة. وهذا يرجع إلى الجهات المختصة وفقها الله، وهم على خير إن شاء الله تعالى في هذه الأمور، لعلنا نرجو لهم ذلك. لعلنا نختم السؤالات التي تلقى على شيخنا بهذا السؤال، ولا بأس أن نحيل بعد ذلك على فضيلة الشيخ عبيد كما طلب شيخنا جزاه الله خيرا. هذا السؤال نختم به، يقول بعضهم يقول إن قراءة كتب الجرح والتعديل تنقص الإيمان. لا حول، عندك يا شيخ عبيد؟ لا هذا عندك يا شيخ، وبعد ذلك إذا في إضافة ننتقل للشيخ. هذا عندك؟ بسم الله. نعم. نعم، نبدأ بالشيخ زيد، وإذا فيه تعقيب فننتقل إلى الشيخ عبيد، فنكون بين زيد وعبيد. نعم. إن شاء الله. إن شاء الله، من قول الحق إلى قول الحق إن شاء الله، الله وقوته. نعم. كتب الجرح والتعديل كتب علم شرعي انتفع بها الناس، فيها صيانة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا ينسب إليه إلا ما صح عنه من قوله أو فعله أو تقريره. اللهم صل على يا أدور الجرح والتعديل، وله أهله الذين عرفوا بغزارة العلم وفهم أصول الشريعة وأحكامها ووسائلها، وهو من وسائل علوم الشريعة المتعلق بعلم الحديث. فالجرح والتعديل ينير الطريق ويشرح الصدور، فلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما قاله حقيقة أو فعله أو أقر عليه، ومن نقل شيئا وهو مجروح جرحا واضحا يقل بعدالته فلا يقبل حديثه حتى يصح الحديث من طريق آخر أو يعضد بحديث صحيح، وعندئذ يقبل. ومن فضل الله على هذه الأمة أن نصوص السنة النبوية حفظت، حفظها الله بجهابذة من العلماء، بين من ألف في صحيح الحديث وضعيفه، وألف في الرجال من حيث الجرح والتعديل، فيقبل العدل ويرد المجروح بقدر ما فيه من الجرح، فتبقى السنة صافية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعمل بها في الأحكام والفضائل والأوامر والنواهي على الوجه الصحيح. والخلاصة أن هذه المؤلفات في هذا العلم كتب الجرح والتعديل وما أكثرها من العلوم المهمة التي تنشرح لها الصدور ويتبين بها الحق ويتضح الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم آمين. جزى الله شيخنا خيرا. ونذكر أيضا هنا قول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز مرشدا عباده إلى هذا الذي ينكره هذا المتكلم أو المنقول عنه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإذا كان هذا الأمر من الله لنا جل جلاله لنا نحن المسلمين المؤمنين حتى لا نصيب قوما بجهالة تحفظ به الدماء والأموال والفروج والأعراض، فكيف بدين الله جل وعلا؟ وأمر ربنا بنص بين في خبر الفاسق بالتبين يشعر أن خبر الأثبات يؤخذ بالقبول والإثبات. فالجرح والتعديل حفظ الله به الدين، وعلماء الجرح والتعديل هم علماء الملة، هم المفسرون، وهذه كتب التفسير المجردة والمختصرة أو المتوسطة التي لا أسانيد فيها، أو المطولة ولا أسانيد فيها، على كتب من قامت على كتب أئمة من قال حدثنا أخبرنا ابن جرير وأمثاله في زمانه، البخاري وأمثاله في زمانه، أحمد رحمه الله له كتاب في التفسير مفقود، ابن أبي حاتم له كتاب، عبد الرزاق له كتاب التفسير، أئمته أئمة حدثنا وأخبر، أئمة الحديث، أئمة الفقه هم المحدثون، مالك تلميذه الشافعي، تلميذه أحمد، أصحاب المذاهب الثلاثة هم أئمة الحديث، بل فحول أئمة الحديث. هكذا التاريخ، من هم سادته وفرسانه؟ أئمة الحديث، بدأوا بالخبر عما قبل البعثة في أول بدء الخلق بالأسانيد، ونقلوا فيه في الإسرائيليات، ثم جاءوا إلى المبعث، ثم جاءوا إلى المغازي، ثم جاءوا بعد ذلك إلى أخبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى الحوادث والوقائع، كلها مدونة بحدثنا وأخبرنا. فأئمة التاريخ هم أصحاب الحديث، أئمة أصول الفقه هم أهل الحديث، أول من دونه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي رحمه الله ورضي عنه، كتب الرسالة الشافعية، وسأله في كتابته عبد الرحمن بن مهدي، نعم السائل والمسؤول، أئمة الحديث. وبعد ذلك تلاعب فيه بعد مرور الزمان المعتزلة وأفراخهم، ولا يزال ولله الحمد أهل السنة ينفون عن أصول الفقه الصحيحة إدخال هؤلاء، فلم يزل أئمة الحديث قائمين بهذا. فهذا التفسير والتاريخ والفقه وأصول الفقه، ماذا بقي؟ الحديث هو المصدر الثاني في التشريع، ونقول المصدر الثاني باعتباره وحيا غير متلو، وإلا هو والقرآن سواء، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ولكن باعتباره وحي ثاني يعني غير متلو، فسنة النبي وحي ثاني عليهما قد أطلق الوحيان، وإنما سبيلها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول ليعلم المردود من مقبولي، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنة، فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة، فميزوا صحيحها من مفترى حتى صفت نقية كما ترى، ثم إليها قربوا الوصول لغيرهم فأصلوا أصولا ولقبوا ذاك بعلم المصطلح إلى آخره. هؤلاء هم فحول الدين. هذه العقائد الممتونة مختصرة، القواعد الأربع، ثلاثة الأصول، كشف الشبهات، كتاب التوحيد، الواسطية، الحموية، الكبرى، ثم انتقل بعد ذلك إلى ما شئت. هذه الكتب اختصرت من ماذا؟ من السنة المسندة، سواء كانت ضمنية كالاعتصام بالكتاب والسنة في الصحيح للبخاري، كالاعتصام بالسنة، كتاب الاعتصام بالسنة في البخاري، كتاب السنة في أبي داود وأمثالها، أو الكتب المفردة كالسنة لعبد الله بن أحمد والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم و و و و إلى أن تصل إلى السنة المعروف بين الناس بالإبانة لابن بطة، شرح أصول الاعتقاد لللالكائي، الحجة للأصبهاني، المحجة على تارك المحجة للمقدسي، كلها ماذا؟ حدثنا. والأبواب التي فيها هي المسائل المختصرة في الكتب المنتونة. فعاد علماء الحديث هم حفظة الدين، كفاهم شرفا أن أصبحوا خلفا لسيد الحنفاء في دينه القيم، يروون عنه أحاديث الشريعة، لا يألون حفظا لها بالصدر والقلم، هم حامل الدين والحامون حوزته من العدو بجيش غير منهزم. هؤلاء هم الذين حفظ الله بهم الدين، وكل من بعدهم عاله عليهم، فلله درهم وعليه شكرهم. الناس محتاجون إليهم وهم ليسوا في حاجة إلى أحد، وهذا كلام أئمة السنة والحديث العدول. فالجرح والتعديل هو قوام هذا الدين، هو العمود الفقري لهذا الدين الذي حفظ به، فلا يمكن أن يتكلم فيه إلا واحد من رجلين: إما جاهل لا يدري ما يقال له فيرددك الببغاء يقال فيردد، أو صاحب هوى قد انطوى على حقد لهذه الأمة. فنسأل الله العافية والسلامة، وأعتذر إن كنت قد تدخلت هذه المداخلة من أشياخنا وإخواننا الأفاضل. وهنا أشياء أحسنت بها جزاك الله خيرا. أنا أريد يزيد، فلعل الإخوة ونحن جميعا يعني نتشوق للاستماع من شيخنا الشيخ عبيد الجابري جزاه الله خيرا، فليتفضل مشكورا. بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ ذي بدء أقول إن أخانا فضيلة الشيخ أبي محمد زيد بن محمد قد وفى وكفى وشفى، أروى الغليل وشفى العليل، فشكر الله له أولا زيارة إخوانه في الله، وشكر الله له ثانيا ما سمعناه من المحاضرة القيمة في مسجد القبلتين بعنوان نصائح للشباب، أقول حتى الشياب والنصيحة، وشكر الله له ثالثا هذه الجلسة التي أتحفنا بما سمعته. وإن كان لابد أن أقول، وقد أبى أبو أنس أن ينتقل بكم من زيد العبيد وهو مكرر، لكن ما دام طلب مني ما استطيع أهرب، لدي جمع كبير، وين أروح؟ أقول: ما أكثر مكايد أهل البدع والأهواء، وما سمعناه من السؤال المؤلف من شطرين الذي أجاب عليه فوفى أخونا فضيلة العلامة الشيخ زيد حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وأطال عمره وبارك له في عمره وعلمه. شطر هو من إفراز قاعدة المعذرة والتعاون، نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، تلكم القاعدة الفاجرة الملعونة التي فتحت الباب على مصرعين لولوج كل نحلة ضالة مضلة، سواء كانت هذه النحلة منتسبة إلى الإسلام كالرافضة، أو غير منتسبة إلى الإسلام كاليهودية والنصرانية وغيرها. ولهذا في بعض الأقطار يقول بعض المتفذلكة يجب أن نعلم الديانات الأرضية دين الإسلام. فالديانات عندهم قسمان، ديانات سماوية وهي فيما يزعمون اليهودية والنصرانية مع الإسلام، وديانات أرضية كالبوذية والهندوكية وغيرها مما يسمونه ديانات أرضية. وهذه القاعدة ولله الحمد تكلمت فيها وبسطت القول بما أدين الله فيها، أنها ضالة مضلة في مواطن كثيرة موجودة في تسجيلات ابن رجب وغيرها. وفي بعضها عرضت تاريخ الإخوان المسلمين، يعني حال الإخوان المسلمين العقدي والمنهجي، عرضته قدر ما فتح الله سبحانه وتعالى علي من الكلام في هذا الموضوع. وأما الشطر الثاني فهو ليس ببعيد أيضا، فهو من لكنه من تلطيف البدع وأهلها. ومنهم من يقول إن الجرح والتعديل قد انتهى زمنه، فلا حاجة إلى جرح وتعديل. أقول أولا، ليس الجرح والتعديل قاصرا على نقلة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار أصحابه، بل هو شامل، يشمل هذا ويشمل كذلك أحوال الناس من حيث مناهجهم ومعتقداتهم وسلوكهم. فبالنسبة للنوع الأول، ما على من أراد أن يسلك سلوك المحدثين في الحكم على ما يدخل في السنة أو يخلط فيه بين صحيح وثقيل، ما علينا إلا أن نسلك مسلك هؤلاء العلماء ونسير على قواعدهم. ولأن الأمر انتهى بقي التطبيق العملي لنا. الثاني أقول، وهو الكلام في أحوال الناس غير نقلة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، أقول أنتم مضطرون إليه، واقعكم يكذب ما تقولون أنتم، واقعكم الحياة أو العمل في الحياة يكذب حكايتكم هذه، فأنتم مضطرون، بل جميع الناس مضطرون. وعلى سبيل المثال، لو أن شخصا خطبت إليه موليته ممن لا يعرفه، فسأل عنه رجلين أو ثلاثة، فقال أحدهم والله نرى في المسجد ويظهر عليه الخير والطيبة. ثم سأل آخر قال أنت ماذا تريد لما تسأل فلان؟ قال لا أخفيك الأمر كذا وكذا. قال لا إياك، هذا رجل طلق منه عدة نسوة ظلما وعدوانا سيء الخلق، فبالله عليكم هل يقدم على تزويجه؟ الجواب لا. مثال آخر، إذا طلب القاضي بينة على المدعي فإنه يسأل المدعى عليه هل تطعن فيهم؟ هل تجرحهم؟ فإن قال نعم طلب منه سبب الجرح، وإن لم يأتي بجرح أو من يجرح أو يؤكد دعواه الجرح جرحهم فإن القاضي يطلب تزكية على هؤلاء الشهود. والمقصود أيها الإخوة والأبناء، أقول لا تظنوا أن أهل البدع يسكتون، ولكن إذا قويت السنة في نفوس أهلها واجتمعت كلمتهم عليها وساروا كما ذكر أخونا الشيخ زيد على المراتب الأربع، مراتب جهاد النفس، أهل البدع ينشمرون وتنكسر شوكتهم شيئا. وإذا ضعف أهل السنة فإنهم يقوون، هذا أمر. الأمر الثاني يفهم من السؤال المشار إليه اتهام أهل السنة بأنهم يتحسسون أخطاء الناس ويلبشون عنها ويفتشون، هذه فرية مما لا يحصى من الفريات. أهل السنة لا يصنعون هذا، ولكن من بان خطأه فإنهم لا يقبلون المخالفة إذا كانت المخالفة في أمر ليس من موارد النزاع ولا من مسارع الاجتهاد، يردونها ويشددون، يردونها بقوة الدليل والحجة، ثم المخالف ينظرون إليه نظرة. فإن كان من أهل السنة فإنهم مع ردهم مخالفته يحفظون كرامته ويذبون عن عرضه ويقولون أخطأ ولا نقبل خطأه ولا نتابعه عليه. وبهذا القدر أكتفي حتى لا يطول الوقت على الشيخ، لأنه قد أتى من شقة بعيدة ووقته ثمين وفقه الله، فأقتصر على ما سمعتم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا وزادك الله من فضله. وإياك شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ عبيد الجابري ما تكرم به وتفضل وأتحفنا به مما سمعنا، ولا شك أن ما قاله أكثره متقرر، ولكن التكرار يثبت ويزيد في التقرار بإذن الله تبارك وتعالى. وأنا أعتذر للإخوة الذين يعني جاءت منهم طلبات، وهي على ثلاثة أقسام. القسم الأول طلبوا من الشيخ أن يلقي بعض قصائده يسمعونها أو بعض قصائد الشيخ حافظ، هذا قسم. وأنتم ترون الوضع مع الشيخ فنحن نرفق به، وقصائده مكتوبة ومطبوعة في الديوان، فلعلكم إن شاء الله ترجعون إليها. والطلب الثاني طلبوا من الشيخ أو مني أن ألقي بعض قصائد الشيخ حافظ رحمه الله، وأنا أقول إن هذه القصائد تدرس علي وتقرأ علي، وقد ضبطنا عددا منها، فضبطنا ولله الحمد سلم الوصول ضبطا بالتسميع، وختمه ولله الحمد علينا طلاب، وقد تداولوه بالضبط وهو الآن إن شاء الله قيد الترتيب مع البقية لإخراجه، وضبطوا علينا قبله الميمية، القصيدة الميمية في الوصايا والآداب العلمية، وضبطناها كلها وهي ضميمتها، ضميمة الأول الثانية وهي أرجوزة السلم، وضبطوا علي الجوهرة الفريدة وهي على اسمها جوهرة وفريدة في تحقيق العقيدة، وما بقي منها إلا أقل القليل. في آخرها نحن الآن قريبون في الباب المتعلق بأصول الفقه، نتمه إن شاء الله. هذه أربعة. وضبط بل بعضهم، بعض إخوانكم ضبط علي كتاب نيل السول أرسله إلي، وهو أخونا الشيخ الدكتور خالد الظفيري، فأرسل إلي نيل السول في تاريخ الأمم وسيرة الرسول للشيخ حافظ رحمه الله، لأنه حققه ونضده وأراد أن يطبعه فأرسله إلي فراجعته مرتين، وما كان يحتاج إلى ضبط بالقلم عدلته وهو قد ضبطه بالقلم، وما كان رأيت فيه وجها للصواب ذكرت هذا مع هذا، وما ظهر الخطأ فيه بينت أنه خطأ، وقد قرأت منه ما يقارب 200 وقليل على والدي جزاه الله خيرا، فأول ما قرأت هذا الكتاب عليه، وصوب أشياء بعد الذي صوبت، هذا يدل لنا على أن الإنسان كلما نظر يتبين له أنه بحاجة إلى الضبط والتصحيح والتدقيق، فهذا أيضا إن شاء الله تعالى يخرج قريبا. فهذه المناظيم كلها موجودة، وإن شاء الله تكون بين يدي إخواننا وأبنائنا ويستفيدون منها قريبا. وطلب ثالث هذا موجه إلى المتحدث، وأنا سأعتذر منه وأذكر لكم عذري، وقد أكثروا فيه في قصائد أبي طالب، فأنا أقول لأبنائي وإخواني قصائد أبي طالب من حيث اللغة العربية خير، فتحتاجها في السيرة النبوية في وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم، فضائله، شمائله، دفاعه عنه ونحو ذلك، وتحتاجها في لغة العرب لأنها شواهد للغة العربية. وهذا الطلب تكررت فيه أيضا السؤالات، فمنهم من هو طالب ومشدد، وأنا قد اعتذرت في هذا في مسجد بني سلمة لعلكم تذكرون هذا أو بعضكم. وثاني يسأل يقول أنت تردد البحرية البحرية، فأنا لعلي أكتفي بأن نبحر قليلا في البحرية يسامحنا عن الباقي، فإن البحر يعني طهور لكثرته، وإن شاء الله يغطي على ما سبق من التقصير. فالبحرية المقصود بها أن أبا طالب نظمها ووجهها إلى أصحاب الهجرة الأولى والهجرة الثانية، أصحاب الحبشة الذين ركبوا البحر فعبروا البحر، بحر القلزم، إلى النجاشي، وسميت البحرية عند العلماء لأن مطلعها ذكر البحر، فالعلماء يشيرون إليها، قال في البحرية، قال في البحرية، كما نقول في الميمية، في الهمزية، وهكذا. ومطلعها يخبر فيه أن الصحيفة التي تآمرت فيها قريش وتمالأت على النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم قد أكلتها الأرض ومزقت ولله الحمد. فلما بلغهم الخبر ظنوا أن قريشا قد أسلموا ورفعوا الحصار عن النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم، فرجعوا وما وجدوا إلا شدة، وما هي إلا مدة يسيرة، ثم أذن الله في الهجرة وهاجروا رضي الله عنهم. والقصيدة نذكر شيئا منها، فيقول فيها: ألا هل أتى بحرينا صنع ربنا على نعيهم والله بالناس أرود، فيخبرهم أن الصحيفة مزقت وأن كل شيء ما وأن كل شيء فيخبرهم أن الصحيفة مزقت وأن كل ما قد نعم أحد يفتح علي وأن كل ما لم يرضه الله مفسد، تراوحها إفك وسحر مجمع، ولم يلف سحر آخر الدهر يصعد، تقلدها من ليس فيها بقرقر، فطائرها في رأسها يتردد، وكانت كفاء رقعة بأثيمة، ليقطع منها ساعد ومقلد، ويضعن أهل المكتين فيهربوا، فرائصهم من خشية الشر ترعد، ويترك حراث يقلب أمره، أيتهم فيهم عند ذاك وينجد، وتصعد بين الأخشبين كتيبة لها حدج سهم وقوس ومرهد، فمن ينشى من حضار مكة عزه، فعزتنا في بطن مكة أتلد، نشأنا بها والناس فيها قلائل، فلم ننفكك نزداد خيرا ونحمد، ونطعم حتى يترك الناس فضلهم، إذا جعلت أيدي المفيضين ترعد، جزى الله رهطا بالحجون تبايعوا، على ملأ يهدي لحزم ويرشد، قعودا لدى خطم الحجون كأنهم مقاولة، بل هم أعز وأمجد، أعان عليها كل صقر كأنه إذا ما مشى في رفرف الدرع أحرد، جري على جل الخطوب كأنه شهاب بكفي قابسين يتوقد، من الأكرمين من لؤي بن غالب إذا سيم خسفا وجهه يتربد، طويل النجاد بارز نصف ساقه، ويروى خارج نصف ساقه، على وجهه يسقى الغمام ويسعد، ويبني لأبناء العشير عظيم الرمادي سيد وابن سيد، يحض على مكر الضيوف ويحشد، ويبني لأبناء العشيرة صالحا، إذا نحن قفنا في البلاد ويمهد، ألظ بهذا الصلح كل مبرئ، عظيم اللواء أمره ثم يحمد، قضوا ما قضوا في ليلهم ثم أصبحوا، على مهل وسائر الناس رقد، هم رجعوا سهل بن بيضاء راضيا، فسر أبو بكر بها ومحمد، متى شرك الأقوام في جل أمرنا، وكنا قديما قبلها نتودد، وكنا قديما لا نقر ظلامة، وندرك ما شئنا ولا نتشدد، فيا لقصي هل لكم في نفوسكم، وهل لكم فيما يجيء به غد، فإني وإياكم كما قال قائل، لديك البيان لو تكلمت أسود، إلى آخرها. فالشاهد هذه البحرية أبحرنا فيها، ولعل الوقت قد أزف، ويقول الإخوة هلموا إلى عشائكم، فشكر الله لهم وشكر لكم وشكر لمشايخنا قبل ذلك كله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.